يعني إذ تحسونهم، وكلمة تحسونهم تدل على انتصار، يعني انتصار حقيقي للمؤمنين، لأن كلمة تحسون أي تجزونهم جزا، تجزوا رقابهم، يعني الرقاب بين أيديكم. وهذا ما حصل في أول معركة أحد، أنهم يعني جزوهم جزا وحصدوهم حصدا حتى فروا هاربين ولم يبق منهم أحد، فقتلوا من قتلوا منهم يتحسون بإذنه وبتقديره وبأمره حتى إذا فشلتم، يعني استمر هذا النصر لكم حتى، لأنها تفيد الغاية، استمر النصر لكم هذا في القضاء عليهم حتى إذا وقع منكم ما وقع من مما حصل من أهل جبل الرماس، وهم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمون ظهورهم، وهم 50 رجلا أمر عليهم عبد الله بن جبير، فحصل من التنازع بينهم والمعصية، لأن بعضهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعصوا عبد الله بن جبير وقالوا انتهت الحرب والمسلمون انتصروا، فلماذا نجلس؟ فاستغلها المشركون والتفتوا عليهم، وحصل ما حصل. قال بعد ما أراكم ما تحبون، يعني رآكم من النصر والتمكين لكم منهم، منكم يريد الدنيا من الغنائم ومنكم يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم، يعني صرف وجوهكم كما ذكر الشيخ، يعني لم تواجهوهم على وجها لوجه في القتال، صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى الله عنهم، فاتجهوا عليكم بالقتل والضرب ليبتليكم. قال الشيخ هنا، قال امتحانا ليبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي ويكفر عنه، يعني في هذا ابتلاء قد يكون ابتلاء للمؤمنين حتى يتميز بعضهم من بعض، وابتلاء أيضا للمؤمنين الذين يعني بلغوا من الإمام ما بلغوا في تكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم. ولقد عفى الله عنكم مما وقع منكم من يعني هذا، والتصريح بقول تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فيه دلالة على السلام، فيه دلالة صريحة على أن سبب ما حصل للمسلمين في أحد هو المعصية، وهذه معصية واحدة قلبت النصر هزيمة بسبب معصية واحدة. طيب نأخذ الآية اللي بعدها عشان نقف. أحسن لك. قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك فقال إذ تصعدون أي تجدون في الهرب ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشروا الهيجاء بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه فالفرار نفسه موجب للوم ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها فأثابكم أي جزاكم على فعلكم غما بغم أي غما يتبعه غم بفوات النصر وفوات الغنيمة وغم بانهزامكم وغم أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة